يقول أنا عايز أخذ شقة في مشروع محدود الدخل اللي بتطرحه الدولة، فهل يجوز الحصول على هذه الوحدة علما بأني مستحق لها لتواضع إمكانياتي؟ والله إذا كانت الشروط الموضوعة تتفق معك فلا بأس بذلك، ولكن بشرط ألا توافق على العقد إذا كان البيع بالتقسيط وفيه زيادة مقابل التأخير، لأن العلماء يقولون لا يجوز الدخول في العقد المشتمل على شرط فاسد. يعني لو قالوا لك أن فيه غرام التأخير، لو تأخرت عن السداد شهر أو شهرين هتدفع عن كل شهر مبلغ كذا، لا يجوز لك أن توافق على هذا الشرط حتى وإن تخليت عن هذه الشقة.